إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 84 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب 7 من الكلام على أحكام نواقض الغسل، وهو الذي ترجم له المؤلف بقوله باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد. باب الرخصة في اجتياز الجنب المسجد ومنعه من اللبس فيه إلا أن يتوضأ، منعه من أن يمكث في المسجد إذا اجتازه مارا إلا أن يتوضأ. وسيذكر في ذلك أحاديث وسيذكر في ذلك آثار. فمما ذكره الحديث 300 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. والخمرة هي حصيرة أو سجادة تكون على قدر الوجه، يضعها صلى الله عليه وسلم اتقاء التراب أو اتقاء الأشياء التي كان للحصباء التي كان يفرش بها المسجد، فكان يضع حصيرة أو سجادة على قدر سجوده، على قدر وجه، ليست مثل السجادة التي نصلي عليها المصلية، لا هي صغيرة توضع تحت الوجه فقط. قال: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. هي قالت: إني حائض، فكيف أمر في المسجد أو أدخل المسجد أو أمد يدي من حجرتي إلى المسجد لكي آخذ هذه الخمرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، اليد ليس فيها الحيض، وإنما موضع الحيض الذي فيه الدم معروف. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، يعني من رواته من؟ الإمام مسلم، أحد الصحيحين. قال الإمام الشوكاني في تخريج الحديث: الحديث حسنه الترمذي، يعني الترمذي لما رواه حسنه. قال: وهو صحيح بتصحيح مسلم إياه، كما قاله ابن سيد الناس، لأن ابن سيد الناس من شراح الترمذي، فلما شرح الترمذي قال هذا الكلام في شرحه للترمذي، فقال إن الترمذي حسنه، والحديث صحيح أعلى من درجات الحسن، وهو صحيح بتصحيح مسلم إياه كما قاله ابن سيد الناس وإخراجه له في صحيحه، يعني هو صحيح بتصحيح مسلم وإخراج مسلم له في صحيحه. قال: وأما أبو الحسن الدارقطني فإنه ذكر فيه اختلافا على الأعمش في هذا الحديث، وصوب رواية من رواه عنه عن ثابت عن القاسم عن عائشة. ثم قال: وليس هذا الاختلاف الذي ذكره الدارقطني مانعا من القول بصحته بعد أن بين في وجه الصواب. يعني لو حدث اختلاف بين الرواة والاضطراب وعرف الراجح من المرجوح، حينما كنا نتحدث عن المضطرب في اللقاء الماضي في شرح الباعث بينا أنه لو حدث الاختلاف أو الاضطراب فليس كل اختلاف وليس كل اضطراب يكون ردا للحديث، بل طالما كان هناك راجح ومرجوح انتهى الأمر. واضح؟ لكن متى يكون الاضطراب أو الاختلاف مؤثرا وقادحا؟ حينما يكون هناك تساوش فيورث شبهة فيحدث اضطراب. لا أستطيع أن أرجح، لكنني لو استطعت كرجل من علماء الحديث، يعني عالم الحديث الحافظ أو المحدث، حينما يعلم أن هناك راجح ومرجوح فلا يضر هذا الاختلاف، ولذلك يقول هذا اختلاف لا يضر أو هذا الاضطراب لا يضر. واضح؟ فقال: وليس هذا الاختلاف الذي ذكره الدارقطني مانعا من القول بصحته بعد أن بين فيه وجه الصواب. طالما فيه الصواب وخطأ انتهى الأمر. ولكنه تفرد به ثابت ابن عبيد، وهو وإن كان ثقة فليس في مرتبة الحفظ والإتقان الذي يقبل معه تفرده، وهذا خطأ، لأنه إن كان ثقة فإن تفرد الثقة مقبول، وإلا فما هو الغريب؟ الغريب الصحيح، ما هذا بناء على تفرد الراوي الثقة. ولكن متى يكون تفرد الثقة تفرده غير محمود؟ حينما يخالف، لكنه لما لم يخالف فما القطح أو وجه القطح في تفرده؟ واضح؟ فقال هنا: ولكنه تفرد به ثابت بن عبيد، وهو إن كان ثقة فليس في مرتبة الحفظ والإتقان الذي يقبل معه تفرده. ثم قال: ويمكن أن يجاب عن إعلاله بالتفرد أن له طريقا أخرى عند الدارقطني عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن السائب عن محمد بن أبي يزيد عن عائشة وعن عبد الوارث بن سعيد وعبد الرحمن المحاربي كلاهما عن ليث بن أبي سليم عن القاسم عن عائشة وعن أبي عمر الحوضي عن شعبة عن سليمان الشيباني عن القاسم عن عائشة. وهذه متابعات لطريق ثابت بن عبيد، وهي وإن كانت واهية فهي تحصل تقوية، فما بالنا نلجأ إلى هذا إن كان الراوي ثقة والحديث جاء في صحيح الإمام مسلم؟ فانتهى الأمر. يعني ثقة، الراوي ثقة ورواه مسلم في صحيحه، فعلام ما يقال هذا؟ يعني لله في خلقه شؤون. قوله الخمرة، إذا بعد أن انتهى من الكلام في تخريج الحديث، قوله الخمرة يعني لو نحن أردنا أن ننظر في كل حديث إلى ما قيل فيه بهذا الأسلوب، ولو صار الشوكاني على هذه الوتيرة دائما يعني لن يترك حديثا إلا وسيتكلم فيه، ولكن الحديث في مسلم. أنا أستغرب يعني لماذا ذكر الإمام الشوكاني هذا الكلام مع أن الحديث في صحيح الإمام مسلم ولم يضعفه أحد من الأئمة. واضح؟ لم يضعفه أحد من الأئمة. كل من العلماء يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وأبى الله إلا أن يتم كتابه. قوله الخمرة، الخمرة بضم الخاء المعجمة وإسكان الميم. قال الهروي وغيره: وهي السجادة، وهي ما يضع عليه الرجل حر وجهه. حر الوجه الجزء الظاهر من الوجه، الجزء الذي يظهر من الوجه يقال عنه إيه؟ حر الوجه. وهي ما يضع عليه الرجل حر وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص. وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليها المصلي، وهي عند بعضهم قدر ما يضع عليه المصلي وجهه فقط، وقد تكون عند بعضهم أكبر من ذلك، خلاف بين علماء اللغة في هذا الأمر. قولوا: إن حيضتك، الحيضة قيدها الخطابي، تذكرون أنه تحدث عن الحيضة والحيضة بالكسر والفتح، أتى بها الشوكاني مرة أخرى هنا وقال: إن حيضتك الحيضة قيدها الخطابي بكسر الحاء المهملة، يعني الحالة والهيئة، يعني الهيئة التي أنت عليها ليست في يدك. وقال المحدثون وقال المحدثون يعني الخطابي، قال المحدثون يفتحون الحاء، وهو خطأ يعني عندي في النسخة اللي معي، قال وقال المحدثون ووضع نقطتين كأن الكلام الذي سيأتي من كلام من؟ المحدثين. هذا خطأ، هذا كلام مين؟ الخطابي. فالخطابي يقول وقال المحدثون، يعني الخطابي قال، ثم بقى نبدأ نفتح قوس ونقول ايه كلام الخطابي ايه؟ قال المحدثون يفتحون، يبقى المحدثون مبتدأ، واخدين بالكم؟ ويفتحون الجملة الفعلية خبر، والجملة الاسمية كلها مقول الايه؟ القول اللي قاله الخطابي. وقال المحدثون يفتحون الحاء وهو خطأ. وصوب القاضي عياض الفتح ورد على الخطابي، وزعم أن كسر الحاء هو الخطأ، لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح لا غير. إن قصدنا الدم فهو الحيض، ولو قصدنا الهيئة فهي الحيضة. والغريب لو فكرت في المسألة ستجد أن الأمر محتمل، إن حيضتك في يدك، لا الدم في إيديها ولا الهيئة التي هي عليها في يدها، واضح الكلام؟ فمن الممكن أن يحتمل الأمران معا، ففكر فيهما ستجد ما ذكرته لك والله أعلم. قال وصوب القاضي عياض الفتح وزعم أن كسر الحاء هو الخطأ، لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح لا غير، يعني الدم واللي يقال عليه الحيض وليس الحيض. وقد تقدم كلام الحافظ والنووي في باب وجوب الغسل على الكافر وقد سبق، والحديث يدل على جواز، يبقى هنا فسر معاني المفردات في الحديث، سيقول بما استدل العلماء بهذا الحديث. قال والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة، ولكنه يتوقف على تعلق الجار والمجرور، أعني من المسجد. يعني الحديث بيقول إيه؟ خدوا بالكم. قالت السيدة عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، ناولين الخمرة من المسجد، يبقى من المسجد متعلق بنوليني، ناولين الخمرة الموجودة الكائنة في المسجد هاتيها منه، ولا متعلق بقوله قال لي رسول الله من المسجد، الرسول كان في المسجد وقال لا ناولين الخمرة، واضح؟ يبقى هنا في احتمال، هل كلمة من المسجد متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول هو اللي كان في المسجد وهي اللي في الحجرة، فقال لا ناولين الخمرة وهو جوه المسجد، فلما قال لا راحت مد ايديها فبتقول له إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدي، ولا هو كان في غرفتها وقال ناولين الخمرة من المسجد، يبقى كلمة من المسجد هل هي متعلقة بناوليني ولا متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واضح الكلام؟ واضح الأمر؟ نعم. فقال هنا المؤلف وهو ينقل هنا من كتاب المفهم في شرح صحيح الإمام مسلم للقرطبي، كلام الذي سيذكره ولكن ينقل كعادتي بإيه؟ بتصرف كما يفعل مع فتح الباري. قوله من المسجد والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة، ولكنه يتوقف على تعلق الجار والمجرور، أعني قوله من المسجد بقوله نوليني، يعني كلمة من المسجد متعلقة بنوليني، وقد قال بذلك طائفة من العلماء. قلت وبه قال الخطابي في معالم السنن في شرحه على أبي داود، وأكثر العلماء من المحدثين، وهو الذي فهمه الأئمة وترجموا عليه الأبواب، فوجدنا أبا داود يترجم للحديث بقول باب الحائض تتناول من المسجد، ووجدنا الترمذي يقول باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد، وكذلك ابن ماجه. يبقى وجدنا أئمة الحديث يترجمون لهذا الحديث بماذا؟ بهذا الكلام، فهم فهموا أن كلمة المسجد متعلقة بماذا؟ بالفعل نوليني. فالشوكاني يقول هنا، وقد قال بذلك طائفة من العلماء وذكرت لكم بعضهم، قال: واستدلوا على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها، يعني لا تدخل بدون عذر، وإنما تدخل لحاجة تعرض لها، عرضت لها حاجة معينة فدخلت المسجد من أجل ذلك. قال: إذا لم يكن على جسدها نجاسة، وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها. يبقى سبب المنع لهؤلاء الذين قالوا بهذا الكلام، قالوا: لا تمنع الحائض من دخول المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة، وأنها لا تمنع من المسجد إلا من أجل ماذا؟ أننا نخاف أن يكون معها دم ممكن يسيل وينجس المسجد. واضح الكلام؟ قال وعلق، يبقى هذه الطائفة الأولى. قال وعلقته طائفة أخرى بقولها: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد: نولين الخمرة على التقديم والتأخير. وعليه المشهور من مذاهب العلماء أنها لا تدخل لا مقيمة ولا عابرة، لا يجوز لها. القائلون بهذا القول قالوا: لا يجوز لها أن تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة، يعني لا يجوز لها أن تعبر وتمر، ولا يجوز لها أن إيه؟ أن تمكث فيه وتقيم فيه. لماذا؟ قالوا: لقولي عليه الصلاة والسلام: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هناك حديث سيأتي الكلام فيه بالتفصيل، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. والحديث سيتضح ضعفه، ولكن لما نأتي إليه إن شاء الله. قال وسيأتي الكلام عليه في هذا الباب. قالوا الطائفة الثانية التي منعت المرأة من أن تدخل المسجد مقيمة كانت أو عابرة، قالوا: ولأن التعليل الثاني، عللوا منعها: ولأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة، والجنب لا يمكث فيه، الجنب ممنوع من أن يمكث في المسجد. قال: وإنما اختلفوا في عبور، الخلاف كان في العبور فقط، بناء على اختلافهم في تفسير قول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. قال: والمشهور من مذاهب العلماء منعه، أي منع ماذا؟ الجنب من حتى المرور، فالحائض أولى بالمنع. فإن كان الجنب ممنوعا فالحائض من باب أولى. لماذا؟ لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة. واضح الكلام؟ طيب. قال: ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا مسجد بيته عليه الصلاة والسلام الذي كان يتنفل فيه، فيسقط الاحتجاج به في هذا الباب. يعني احتمال أنه كان يتكلم عن الموضع الذي جعله في حجرة السيدة عائشة يصلي فيه صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وهذا الكلام كما قلت لكم لخصه الشوكاني من كلام القرطبي في المفهم في الجزء الأول صفحة 558 وما بعدها. والصواب فيما يظهر لنا هو القول الأول الذي ترجم له الأئمة، اللي هو إيه؟ بتكلم عن إيه؟ عن التعلق، تعلق الجار والمجرور من المسجد متعلق بإيه؟ الراجح بكلمة نوليني. فالقول الأول لماذا؟ أولا لأن الأئمة الذين رووا الحديث وهم أعلموا بالحديث رواية ودراية، أئمة الحديث، فالذين ترجموا للحديث من الأئمة ترجموا بكون الجر والمجرور متعلق بماذا؟ متعلقا بماذا؟ بفعل نوليني. ثم إن القول الثاني يؤدي إلى القول بالتقديم والتأخير، مش كده ولا لا؟ والتقديم والتأخير خلاف الأصل، لا يلجأ إليه إلا إذا وجدت القرينة على منع على منعنا من أن نأخذ الأمر على الترتيب الأصلي. فالقول بالتقديم، وهل التقديم والتأخير الأصل ولا خلاف الأصل؟ خلاف الأصل، فلا يلجأ إلى القول به إلا لإيه؟ لدليل، مش كده يا إخوانا ولا لا؟ طيب. كذلك لا ينافيه الحديث الآخر وهو قولها: في حديث آخر للسيدة عائشة: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال لي عائشة: نوليني الثوب. حديث صحيح في مسلم أيضا، ولكن هذه واقعة وتلك واقعة. يبقى معنى ذلك أنه كان مرة في المسجد فقال: نوليني الثوب، ومرة كان في حجرتها فقال: لا، نوليني الخمرة من المسجد. واضحة المسألة؟ إذن كلمة الثوب كانت مرة، فكان هو في المسجد فطلب منها الثوب، والمرة الثانية كان في داخل الحجرة فطلب منها أن، وكانت في المرتين حائضة. وهذا أمر ليس مستبعد، لأنها كانت حياة السيدة عائشة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم سنوات، والأمر يتكرر، وهي عبادة مستمرة الصلاة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يطلب الخمرة ويطلب. واضح الكلام؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قالوا قال: وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد، وأنها لا تمنع إلا لمخافة ما يكون منها، الذي ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد، وأنها لا تمنع إلا لمخافة ما يكون منها، زيد بن ثابت رضي الله عنه. وحكاه الخطابي عن الإمام مالك رحمة الله عليه، والشافعي وأحمد وأهل الظاهر، ومنع من دخولها سفيان وأصحاب الرأي، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك. تمام كده يا أخوانا؟ الإمام النووي قال في المجموع: وأما عبورها أي الحائط بغير لبس أو مكث فيه، فقال الشافعي رحمه الله في المختصر: أكره ممر الحائض في المسجد. قال أصحابنا أي الشافعية: إن خافت تلويثه لعدم الاستيثاق بالشد، الاستيثاق يعني أنها تتحفظ حتى لا يسقط منها دم، أو لغلبة الدم، حرم العبور بلا خلاف. يعني لو كانت تخشى من تلوث المسجد لا يجوز لها الدخول بلا خلاف. وإن أمنت ذلك فوجهان، والصحيح منها جوازه، وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي، وبه قطع المصنف اللي هو صاحب المتن الذي يشرحه الإمام النووي وكثيره، وصححه جمهور الباقين كالجنب، وكمن على بدنه نجاسة لا يخاف تلويثه. وانفرد إمام الحرمين أي الجويني فصحح تحريم العبور، وإن أمن لغلظ حدثها بخلاف الجنب والمذهب الأول. المذهب هو ما ذكر عن الشافعي، وهو كراهة أن تمر الحائض من المسجد، ده مذهب الشافعي. طيب، المسألة خلافية وما زلنا نذكر الأدلة على ذلك، لأن الأصل الجواز، الأصل البراءة الأصلية، ولا ننتقل عن البراءة الأصلية إلا بإيه؟ بدليل. الحديث الثاني بعد 300، وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن، لأنها ليس بنجسة، المؤمن إيه؟ لا ينجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كانت حائض. وهذا الكلام كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين خلاف اليهود، لأن اليهود كانت المرأة إذا حاضت لا يؤكلوها ولا يشاربوها، يعتزلوها تماما، تتحبس، لا يتعامل معها الحائض اليهود. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل معها ويشرب معها، بل كان يباشر كما تعلمون، وكان يضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن، لبيان أنها ليست بنجسة. وإلا تخيل لما واحد يضع رأسه على حجر زوجته ويقرأ القرآن وهي حائض، دليل على أنه يعترف أنها ليس بنجس، مش كده ولا لا؟ ولا يقرأ في مكان قريب من النجاسة. فانظر إلى فقه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى رحمته بالأمة. قال: فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. يعني ليست عائشة وحدها، بل وكذلك كانت تفعل السيدة ميمونة وتقول كانت إحدانا، يعني الأمر كان لإيه؟ للعموم، عموم زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وصححه لغيره شعيب الأرناؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد، واضح؟ فقال الإمام الشوكاني: الحديث إسناده في سنن النسائية هكذا، لأن المؤلف قال رواه أحمد والنسائي، فقال الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا. وحينما رجعنا للمسند وجدنا إسناد المسند كإسناد النسائي، واضح؟ إسناد النسائي كإسناد أحمد. قال: الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا. أخبرنا محمود بن منصور، آسف، أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة فذكر الحديث، هذا هو الإسناد. ومحمد بن منصور ثقة كما قال الإمام ابن حجر في التقريب، ومنبوذ وثقه ابن معين، وقال عنه الإمام ابن حجر في التقريب مقبول من السادسة، وثقه ابن، كلمة من السادسة وغيرها هذه أمور سنعرفها حينما نأتي إلى الكلام في الباعث الحسيس إن شاء الله، ومراتب الجرح والتعديل. والإمام أحمد شاكر رحمة الله عليه احتفى بتقسيم الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب التقريب، احتفى بهذا الكلام، وسنقرأ مقدمة الحافظ إن شاء الله لكتاب التقريب حتى نعي مصطلحات الإمام ابن حجر في كتاب التقريب، إنه أقرب كتاب وأسهل كتاب، وهو الكتاب الذي فيه خلاصة الكلام على رواة الكتب الإيه؟ الست، أو مؤلف الكتب الإيه؟ الست. فقال: ومنبوذ وثقه ابن معين، وقد أخرجه بنحو هذا اللفظ عنها عبد الرزاق وابن أبي شيبة والضياء في المختارة، وللحديث شواهد. ولذلك قلت إن الشيخ الألباني حسن الحديث في إرواء الغليل، أما شعيب وفريق عملي في تحقيق المسند فقد صححوا الحديث لغيره. طبعا أم منبوذ مجهولة، لأنها لم يروي عنها أحد إلا ابنها، واخدين بالكم، ولم يوثق أحد، فهي مجهولة، ولذلك قلنا إن الحديث جاء من طرق إيه؟ أخرى. قال: وللحديث شواهد. أما قراءة القرآن في حجر الحائض فهي ثابتة في الصحيحين، لا نحتاج إلى حديث ميمونة، وإنما حديث ميمونة أتانا بمسألة إيه؟ إن إحداهن كانت إيه؟ تذهب إلى المسجد لتضع الخمرة وهي حائض، واضح؟ قال: وأما قراءة القرآن في حجر الحائض فهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة، وليس فيها خلاف. وأما وضع الخمرة في المسجد، وقد سبق في حديث عائشة الذي رواه مسلم، وأما وضع الخمرة في المسجد فهو حجة لمن قال بجواز دخول الحائض المسجد للحاجة، ومؤيد لتعليق الجار والمجرور في الحديث الأول بقولها إيه؟ نوليني، واضح؟ نعم. لأن دخولها المسجد لوضع الخمرة فيه لا فرق بينه وبين دخولها إليه لإخراجها، يعني تضع الخمرة في المسجد مثل ما تدخل المسجد من أجل أن تأخذ إيه؟ الخمرة، ولا في فرق بين الاثنين؟ ممكن واحد يقول لك: لا، أنا ظاهري، يجوز أنها تدخل تضعها، ولا يجوز أن تدخل إيه؟ من أجل إخراجها. قال: وقد تقدم الكلام على ذلك، أي في الحديث السابق. وأخرج مالك في الموطأ عن ابن عمر أن جواريه كن يغسلن رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض، وهذا سنده صحيح في موطأ الإمام مالك. بعد ذلك ذكر خبرين أو أثرين برقم 303 و304. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا، رواه سعيد بن منصور في سننه. الخبر الثاني: وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب، رواه ابن المنذر. لكن ابن المنذر لم يذكره بإسناد، ولكن الذي أخرجه بإسناد هو ابن أبي شيبة في المصنف، وسنده ضعيف، والأثران إسنادهما ضعيف، أثر جابر وأثر زيد ابن أسلم. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: الحديث الأول أخرج، ينطبق عليه حديث مع أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وجدنا أن هذا المصطلح يذكر بعض أهل الحديث أنهم يقولون عن الخبر عموما أنه إيه حديث. قال: الحديث الأول أخرجه أيضا ابن أبي شيبة. وقد أراد المصنف بهذا، أي بهذا الخبر أو هذين الخبرين، الاستدلال لمذهب من قال إنه يجوز للجنب العبور في المسجد. يعني أراد المصنف، اللي هو مين المصنف؟ ابن تيمية الجد. أراد المصنف بهذا الذي ذكر الاستدلال لمذهب من قال إنه يجوز للجنب العبور في المسجد، وهم ابن مسعود وابن عباس والشافعي وأصحابه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا عابري سبيل. والعبور إنما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة، وتقييد جواز ذلك بالسفر لا دليل عليه، بل الظاهر أن المراد مطلق المار، لأن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكرارا يصان القرآن عن مثله. هذا الكلام الذي يذكره الإمام الشوكاني مبنيا على ماذا؟ الخلاف في تفسير الآية. الله تبارك وتعالى يقول في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه آية سورة النساء. هذه الآية كما ترون: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يمنعهم من قربان الصلاة من الصلاة وهم سكارى، حتى يفيقوا، حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، يبقى الجنب لا يقرب الصلاة، إلا عابري سبيل. عابر السبيل إن كان جنبا يقرب الصلاة. هل هذا الكلام ما معناه؟ ولذلك هذا الكلام لو أخذناه على ظاهره نقول: ولا جنبا يقربون يقرب الصلاة ويصلي، إلا إن كان إيه؟ ها؟ الجنب لا يجوز له إلا إن كان عابر سبيل. طب عابر سبيل يبقى بمعنى إيه؟ مسافر. يبقى معنى ذلك أن المسافر يجوز له إن كان جنبا أن يصلي، ولكن هل يجوز له أن يصلي بدون تيمم؟ لابد أن يتيمم. طيب هل يتيمم عند وجود الماء أم عند فقدان الماء؟ عند فقدان الماء. يعني إن كان عابر سبيل مسافر ومعه الماء يجوز له أن يتيمم عند وجود الماء، وهو ليس في حاجة إلى هذا الماء لطعامه وشرابه، لأنه لو كان معه ماء لا يصح إلا للطعام والشراب، يبقى عنده عذر للتيمم. طب لو قلنا نعم ولا جنبا لا يجوز للجنب أن يصلي إلا إن كان عابر إيه؟ سبيل، حتى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى إيه؟ تغتسل. الجنب ما يجوزلوش إنه يصلي إلا لما يغتسل، لكن في استثناء من الغسل لمين؟ لعابر السبيل اللي هو المسافر. طب كويس، لما أجي بعد كده وأقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل المسافر لا يلجأ إلى رخصة التيمم إلا عند ماذا؟ فقدان الماء. فحدث هنا عندي ايه؟ شيء من الخلاف، اختلاف بين مع ان الآية واحدة. واضح الكلام؟ ثم حينما استثنى من الجنابة او من المجنب، استثنى من؟ عابر السبيل المسافر. لماذا لم يستثني معه المريض؟ والمريض اولى بالاستثناء هنا، نظرا لان المريض من الممكن ان يكون غير قادر على استخدام الايه؟ الماء، بعكس المسافر. المسافر لا يلجأ الى رخصة التيمم الا عند فقدان الماء، وليس له رخصة اخرى. بعكس المريض من الممكن ان يكون مرضه مانعا له من استخدام ايه؟ الماء. فلماذا لم يذكر المريض مع المسافر هنا في الاستثناء؟ انتوا واخدين بالكم ولا الكلام صعب؟ تمام. ولذلك وجدنا اقوالا عن المفسرين تذكر ان قول الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل، الا عابري سبيل، قالوا عابر سبيل بمعنى ايه؟ الايه؟ المسافر. واخدين بالكم ولا لا؟ تمام. نعم. القول الثاني الا عابري سبيل لا يتكلم عن المسافر، وانما يتكلمون عن كون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيوتهم شارعة الى المسجد، كانت البيوت شارعة الى المسجد، يعني المسجد مفتوح عليه. فاذا اراد الواحد منهم ان يذهب الى كي يحصل استيقظ من النوم وجد نفسه جنبا واراد ان يصل الى المكان الذي فيه الماء، سيضطر للمرور من المسجد. فجاءت الآية كرخصة لهؤلاء، ولا جنبا إلا عابري سبيل، فهو يعبر السبيل، فجعل المسجد كخوخة بيمر منها، لكنه لن يمكث. واضح الكلام ولا لا؟ فورد القولان عن المفسرين من السلف. أئمة التفسير ماذا قالوا؟ وجدنا الإمام الطبري بعد أن ذكر الأقوال ورجح القول الذي يجيز عبور الجنب للمسجد على القول الآخر، وضعف قول من؟ قال بأن عابري سبيل المقصود بها ماذا؟ المسافرين. ثم قال فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد، فأصبح قوله تعالى لا تقربوا الصلاة يعني الصلاة وأماكن الصلاة. واضح الكلام؟ لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. واضح الكلام؟ والإمام ابن كثير بعد أن ذكر ما رجحه الإمام الطبري قال هذا هو قول الجمهور، ثم رجحه بقول وهو الظاهر من الآية، وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقضة تناقض مقصودها، في مثل الإنسان الذي شرب الخمر حتى سكر، فهذا لا يعلم ما يقول، فهذا يناقض مقصود الصلاة. قال وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقضة، وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا. وبنحو ما قال الإمام الطبري وابن كثير قال الإمام ابن عطية رحمة الله عليه، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى قال بعد أن ذكر قول من جعل الآية في المسافر. ولذلك طالب العلم لو لجأ إلى كتب التفسير بالمقصور فقط بدون الرجوع إلى أئمة التفسير وأئمة التأويل من الممكن أن يقع في أخطاء جسيمة في تفسير كتاب الله تعالى. فانظر هنا، يعني أنت لو نظرت إلى، يعني وجدنا مثلا حكمة الدكتور حكمة بشير ياسين وهو أستاذ في علوم القرآن والتفسير، ألف تفسير المسبور، التفسير الصحيح المسبور، وذكر فيه الأقوال التي صحت. حينما ترجع إلى كلامي تجده توقف عند الأقوال التي ذكرت نظر للأمر من ناحية التصحيح والتضعيف فقط في الآثار، فلم ينقل إلا القول الذي قال بماذا؟ انه خاص بالمسافرين. هذا خطأ، خطأ جسيم. انظر الى قول الشيخ الاسلام ابن تيمية ماذا يقول. يقول ابن تيمية بعد ان ذكر قول من جعل الآية في المسافر ثم انتقده مستندا الى الدلائل العقلية في فهم القرآن الكريم، فماذا قال؟ قال القول على ظاهره ضعيف. القول على ظاهره ضعيف، لماذا؟ قال لان المسافر قد ذكر في تمام الآية يقصد وإن كنتم مرضى أو على سفر، فيكون تكريرا، تكرار للكلام. ولأن المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلا في حال عدم الماء، وليس في قوله إلا عابري السبيل ما يعترض ذلك. ولأنه كما تجوز الصلاة مع الجنابة للمسافر وكذلك للمريض، ولم يستثنى أي المريض كما استثني المسافر، مع أن المريض كما قلت لكم هو أحق بالاستثناء هنا نظرا لأن المريض من الممكن أن يتيمم في وجود الماء لأن الماء يضره بعكس المسافر. فكيف يستثنى المسافر من الجنابة هنا ومن استعمال الماء مع أن الماء موجود؟ اسمع، قال ولم يستثنى أي المريض كما استثني المسافر، فلو قصد ذلك لبين كما بين في آخر الآية المريض والمسافر إذا لم يجد الماء. ثم قال ولأن في حمل الآية على ذلك لزوم التخصيص في قوله تعالى عابر السبيل، ويكون المخصوص أكثر من الباقي، لأنه لما يجي يقول لك ولا جنبا إلا عابري السبيل، لما اجي اقول عابر السبيل هخصصها واقول عدم الماء. هل المسافر عدم الماء اكثر ولا المسافر اللي معاه الماء؟ اللي معاه الماء اكثر، وعدم الماء بالنسبة للمسافر اقل. فكيف تخصص الآية بالحالة الاقل؟ واضح الكلام؟ فقال شيخ الاسلام رحمة الله عليه، قال ولأن في حمل الآية على ذلك لزوم التخصيص في قوله تعالى عابري السبيل، ويكون المخصوص أكثر من الباقي، فإن واجد الماء أكثر من عادمه في السفر، مش كده؟ ولا قول ولا جنبا لاستثناء المريض أيضا، وفيه تخصيص أحد السببين بالذكر مع استوائهما في الحكم. فلماذا ذكر المسافر مع المريض؟ ذكر المسافر ولم يذكر المريض مع استوائهما في الحكم، بل أقول إن المريض كان أولى لأنه لن يخصص، لأن المريض في حالة يعني ينطبق عليه الأمران، تارة لا يستطيع أن يستخدم الإيه؟ الماء نظرا لإيه؟ وتارة يستطيع أن يستخدم الماء. قال ولأن عبور السبيل على حقيقته المرور والاجتياز، والمسافر قد يكون لابسا وماشيا، يعني لما يأتي لكي يقول إلا عابري سبيل حتى يبين المسافر فيذكره بقول عابر سبيل، هل المسافر دائما يكون عابرا؟ أبدا. ده المسافر كلمة السفر تنطبق على اثنين أو حالتين، حالة العبور وحالة المسافر الماكث، مش كده ولا لا؟ قال والمسافر قد يكون لابسا وماشيا، فلو أريد المسافر لقيل إلا من سبيل ولم يقل عابر كما في الآيات التي عنا بها المسافرين، يعني كما في قوله تبارك وتعالى في آيات الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. نعم، هذا ما قاله شيخ الإسلام في ذلك رحمة الله عليه. إذا ذكرنا كلام الإمام الطبري، وذكرنا كذلك كلام الإمام مين؟ ابن كثير، وكذلك ذكرنا كلام الإمام ابن تيمية، ولذلك ابن كثير أورد شيئا آخر وقال أمرا آخر، قال ويشهد لصحتي. انت هنا يذكر لا، بس لما نجيب بس كلام الإمام الشوكاني ننقل تعليق الإمام ابن كثير عليه. نرجع الى ما كان قال لك، احنا ذكرنا الخبرين مش كده؟ قال الحديث الأول أخرجه أيضا ابن أبي شيبة، وقد أراد المصنف بهذا الاستدلال لمذهب من قال إنه يجوز للجنب العبور في المسجد، وهم ابن مسعود وابن عباس والشافعي وأصحابه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى إلا عابري سبيل. والعبور إنما يكون في محل الصلاة وهو المسجد لا في الصلاة، وتقييد جواز ذلك بالسفر القول الذي رجحه بعض أهل العلم لا دليل عليه، بل الظاهر أن المراد مطلق المار، لأن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكرارا يصان القرآن عن مثله. صح. قال وقد أخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم إلى المسجد، يعني أبواب البيوت إلى المسجد، فكانت تصيبهم جنابة فلا يجدون الماء ولا طريق إليه إلا من المسجد، فأنزل الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى بعده ريب، قول قوي جدا. ولذلك علق على ذلك ابن كثير بعد أن ذكر خبر يزيد بن أبي حبيب الذي رواه الإمام الطبري، قال ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، وهذا قاله في آخر حياتي علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه سيالي الأمر من بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه. قال ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، والصحيح ما ثبت في الصحيح، يعني الشيعة قالوا إلا باب علي علشان يقولوا إنه طيب إذا كان إلا باب علي طب ما هو علي ما مسكش الحكم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الدجل وهذا الكذب، سلمنا الله وإياكم. قال وأما ما استدل به القائلون بعدم جواز العبور من المسجد وهم العترة ومالك وأبو حنيفة وأصحابه من قول عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وسيأتي، فمع كوني في مقال سنبينه في الحديث مقال سنبينه هو عام مخصوص بأدلة جواز العبور، يعني حتى لو ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض أو جنب، تفسير الآية هذا يخصصه، فنقول لا يحل أن يمكث الجنب أو الحائض في المسجد ولكن عابر سبيل فقط، فقول لا أحل المسجد لحائض ولا جنب إلا لعابر سبيل، يبقى الأمر إيه؟ عام وخصص بالآية. واضح الكلام يا أخوانا؟ قال وحمل الآية على من كان في المسجد وأجنب، البعض ممكن يقول لك إيه؟ لا، بل الآية من الممكن أن تحمل على من كان في المسجد وأصابته جنابة، مثل المعتكف مثلا أو أهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد، والمرأة التي كانت تقم المسجد فأصابها الحيض فهذه ستخرج من المسجد، يبقى هذا. قال وحمل الآية على من كان في المسجد وأجنب تعسف لم يدل عليه دليل. ثم قال الحديث الخامس بعد 300، وذكر حديثا وحديثا آخر معه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، يعني متجهة الأبواب إلى المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، يعني لم يحولوها، فقالوا ربما الرسول عليه الصلاة والسلام يظهر له شيء جديد وينزل عليه الوحي فيرخص لنا، فخرج إليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. الحديث السادس بعد 300، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب، رواه ابن ماجه. واضح يا إخوانا؟ قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: الحديث الأول صحيح كما سيأتي. وأخرج الثاني أيضا الطبراني، قال أبو زرعة: الصحيح حديث عائشة، وكلا يعني حديث عائشة هو الصحيح وليس حديث أم سلمة، وكلاهما من حديث أفلتة ابن خليفة عن جسرة بنت دجاجة. وضعف ابن حزم هذا الحديث فقال بأن أفلت مجهول الحال. واضح؟ يبقى الشوكاني قال الحديث صحيح الأول حديث عائشة، أما الحديث الثاني فقد قال أبو زرعة: الصحيح حديث عائشة، وكلاهما من حديث أفلت ابن خليفة عن جسرة. ابن حزم ضعف هذا الحديث فقال إن أفلت مجهول الحال. وقال الخطابي: ضعفوا هذا الحديث، وأفلت راويه مجهول، لا يصح الاحتجاج به. قال: وليس ذلك بسديد، وليس ذلك بسديد، فإن أفلت وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم وشيخ، وقال أحمد بن حنبل لا بأس به، وروى عنه سفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد، وقال في الكاشف اللي هو الإمام الذهبي صدوق، وقال في البدر المنير بل هو مشهور ثقة. وأما جسرة فقال البخاري إن عندها عجائب، جسرة قال عنها البخاري إن عندها عجائب، والبخاري كان دقيقا، وحينما يقول كلمة يعني كلمته ما كانش يشتد في الكلام على الرواة، حينما يقول عن إنسان متروك دي أشد كلمة فيه، أشد كلمة كلمة متروك. قال ابن القطان: وقول البخاري في جسرة إن عندها عجائب لا يكفي في رد أخبارها. وقال العجلي: تابعية ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. وقد حسن ابن القطان حديث جسرة هذا عن عائشة، وصححه ابن خزيمة. وقال ابن سيد الناس والعمري: إن التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج، وجود الشواهد، فلا حجة لأبي محمد يعني ابن حزم في رده، ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه في ذلك، لأن هذا الحديث كاف في الرد. واضح؟ لغاية كده الإمام الشوكاني وصل إلى صحة الحديث. الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود حقق الكلام في هذا الحديث تحقيقا جيدا، لدرجة أنه قال كلاما جديدا. قال إن هذا الحديث حديث عائشة وحديث أم سلمة حديث واحد وليس بحديثين، فهو عن جسرة بنت دجاجة، تارة روته عن عائشة وتارة روته عن أم سلمة، وهذا يمثل له في باب المضطرب، واضطرابها هذا يضعف حديثها. فقال الشيخ الألباني حقق المسألة تحقيقا جيدا، وبيّن أن جسرة هذه اضطربت في الحديث فروته مرة عن عائشة ومرة عن أم سلمة، فأخطأ من جعل حديث أم سلمة شاهدا لحديث عائشة. ولذلك الشيخ الألباني لما بيرد على ابن سيد الناس، ابن سيد الناس بيقول إيه: ولعمري إن التحسين لأقل مراتبه لثقة رواتي ووجود الشواهد له من خارج، فقال هذا كلام فيه نظر بين، لأن الشواهد المشار إليها كلا شواهد، كلا شواهد، لأن مدار على جسرة ولم يرد من غير طريقها من وجه مقبول، بقية الوجوه الأخرى التي اعتبرها شواهد أحاديث يعني تنزل إلى الحضيض الأسفل في مسألة رواته، في مسألة رواتها. وارجعوا إلى ما ذكروا في كتاب ضعيف سنن أبي داود، وكذلك في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، ذكر هذا الكلام قريبا مما ذكروا في كتاب ضعيف سنن أبي داود. فقال: لأن الشواهد المشار إليها كلا شواهد، لأن مدار على جسرة ولم يرد من غير طريقها من وجه مقبول، وإلا لذهبنا إليه. يعني واحنا واخدين موقف يعني من الحديث ولا يعني الرجل يقول لو ثبت ذلك لأخذنا بالحديث، ولكن الحديث لا يصح. واضح الكلام؟ لا حديث ميمونة، لا حديث أم سلمة، ولا حديث عائشة، لأنه حديث واحد. ورد على الشيخ الشوكاني وقال إن الشوكاني يعني خدع في هذا الحديث، يعني وظن أن حديث أم سلمة يشهد لعائشة، ومدار الحديث على إسناد واحد بس، وارجعوا إليه في سنن ابن ماجة، وارجعوا إليه في سنن أبي داود، وانظروا إلى الإسنادين ستجدون أنه إسناد واحد. غاية الأمر أنها طارة قالت عن عائشة وطارة قالت، ولذلك الإمام أبو زرعة قال الصحيح حديث عائشة، لا يصح حديث عائشة كحديث صحيح، ولكن يقول الصواب في روايتها أنها إيه، أما الرأي فأخطأ في فاضطرب في كلمة أم سلمة، لكن الحديث في النهاية يدور عليها وهي كما رأيتم ضعيف. قال وقال قال الحافظ وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة وهو من علماء الشافعية إن أفلت متروك فمردود، لأنه لم يقل أحد من أئمة الحديث. وذلك الشيخ الألباني قال العلة في الحديث ليس أفلت، وإنما العلة في مين؟ في جسر نفسها. قال الإمام الشوكاني والحديثان يدلان على عدم حل اللبس في المسجد للجنب والحائض، وهو مذهب الأكثر، ولكن لو ثبت أن الحديث غير صحيح رجعنا إلى البراءة الأصلية. تمام. قال واستدلوا بهذا الحديث وبنهي عائشة عن أن تطوف بالبيت، متفق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى السيدة عائشة عن أن تطوف بالبيت. وشيخ الإسلام ابن تيمية جمهور أهل العلم على أن طواف المسجد إيه؟ الطواف إيه؟ صلاة، فنهيت عنه لأنه صلاة. لكن ابن تيمية يقول لا يشترط في الطواف الإيه؟ ما يشترط في الصلاة من طهارة. وبناء على ذلك لما قالوا له فلماذا منعت السيدة عائشة، قال من دخول المسجد، منعت لأنها لا يجوز لها دخول المسجد. ولذلك لما قيل ان ضاق الوقت بالرفقة واضطروا للسفر وهي لم تطف طواف الايه الافاضة اللي هو طواف الركن، قال تستثفر تتحفظ وتدخل لتطوف، ودخولها حينئذ منعت من اجل ماذا؟ هذا فجاز للحاجة بل للضرورة، لكن الطواف كطواف لا يشترط فيه الايه. ولذلك كان مذهب ابن تيميه في هذه المساله من ايسر ما يكون، يسر على ملايين النساء في هذا الامر عبر الازمنه. نعم. ابن القيم ابن تيميه، ابن القيم ابن تيميه يعني ده، وابن عثيمين يبقى ابن تيميه، ما ده مذهب ابن تيميه. ارجع للاصل، يعني لما تيجي تقول لي هذا القول قول الشافعي وقال به النووي، ما هو قول الشافعي واضح، هذا قول شيخ الاسلام ابن تيميه. ابن القيم اتبع ابن تيميه، لا نقول قلده لانه عالم كبير، اتبع ابن تيميه في هذه المسألة. لكن الفتوى فتوى مين؟ شيخ الاسلام الذي تجاسر وتجرأ على ان يفتي بهذه الفتوى، دي فتوى رهيبه، انه يقول ان هذه المراه الحائض تدخل لتطوف الماء تطوف، هذا امر لا. نعم. مثل فتوى مردين، البعض يأتون ليقولوا وقال الإمام ابن كثير، وينقلون عن ابن كثير كلامه في مسألة المرتدين من التطار، وينقلونه على أنه قول لابن كثير. كلام ابن كثير الذي ينقله المكفرون ليس كلام ابن كثير، كلام الإمام ابن كثير هو اختصار لفتوى مردين، اختصار لفتوى المردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك لما تيجي عاوز تفهم ماذا كان يقصد الإمام ابن كثير في المسألة، ارجع بقى للفتوى المفصلة حتى تعي ظروف الفتوى والأسباب التي أدت إلى الفتوى، وما هي الصفات من حكم ابن تيمية في شأنه. لكن تيجي تاخد كلام الإمام ابن كثير في البداية والنهاية المختصر على إنه فتوى، لا. ولذلك ضل من ضل في نقلين كلام ابن كثير وظنه أنه كلام، لأن ابن كثير ادعى في الإجماع وهو محق، ولكن الإجماع في ماذا؟ ارجع إلى المناط، والمناط موجود في الفتوى المفصلة التي فصلها وأفتها من؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نرجع إلى ما كنا بصدده. قد يكون لنا مرة يعني إن شاء الله لقاء ونقرأ في الفتوى المردنية، لأنها بحاجة إلى أن تقرأ وأن تحلل، لأنها حملت أشياء كثيرة وبلايا كثيرة. المهم يقول: والحديثان يدلان على عدم حل اللبس في المسجد للجنب والحائض، وهو مذهب الأكثر. واستدلوا بهذا الحديث وبنهي عائشة عن أن تطوف بالبيت، استدلوا بنهي عائشة عن أن تطوف بالبيت، متفق عليه. وقال داود والمزني وغيرهم إنه يجوز مطلقا، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق إنه يجوز، إسحاق يعني ابن راهويه، يجوز للجنب إذا توضأ لرفع الحدث لا الحائض فتمنع. قال القائلون بالجواز مطلقا: إن حديث الباب كما قال ابن حزم باطل، الذين قالوا بجواز دخول الحائض مطلقا قالوا إن حديث الباب الذي سمعتموه قال حديث لا صح كما قال ابن حزم باطل، والشيخ الألباني كما قلنا وعلماء ضعفوا. وأما حديث عائشة فالنهي لكون الطواف بالبيت صلاة وقد تقدم، والصواب أنه لا، هي منهية نظرا لإيه؟ على الرأي الراجح، نظرا لأنها إيه؟ حائض. والبراءة الأصلية قاضية بالجواز، ويجاب بأن الحديث كما عرفته، بل يستدلون بأدلة أخرى ويقولون: ولقد كان المشركون يدخلون المسجد مثلما ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة، وكان المشركون والمشركون جنب، يعني إذا كان الجنب فكيف يمنع المؤمن ويسمح للكافر بدخول المسجد، ولكن دخوله للمسجد لإيه؟ لحاجة. يقول: والبراءة الأصلية قاضية بالجواز، ويجاب بأن الحديث كما عرفت إما حسن أو صحيح، لأن الشوكاني يصحح الحديث، تمام، اللي هو حديث إيه؟ إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. قال: وجزم ابن حزم، وجزم ابن حزم بالبطلان مجازفة، وجزم ابن حزم بالبطلان مجازفة، وكثيرا ما يقع في مثلها. والحق مع ابن حزم وليس مع الشوكاني في تضعيف الحديث. قال: واحتج من قال بجوازه للجنب إذا توضأ بما قاله المصنف بعد أن ساق هذا الحديث. طب عندنا طائفة تقول الجنب من حقه أن يمكث في المسجد إذا إيه؟ توضأ. قال: ولفظه، لفظ مين؟ لفظ المصنف اللي هو مين؟ ابن تيمية الجد. قال: واحتج من قال بجوازه للجنب إذا توضأ بما قاله المصنف بعد أن ساق هذا الحديث. قال: ولفظه، لفظ ابن تيمية الجد، وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا، يعني الحديث اللي هو بيقول إيه؟ إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، صح، هذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا، لكن خرج منه المجتاز اللي هو عابر الإيه؟ السبيع. لو صح الحديث فقد إيه؟ خرج منه استثناء من المجتاز لما سبق، ويخرج منه كذلك من المتوضئ، كما ذهب إليه أحمد وإسحاق لما روى سعيد بن منصور في سننه بسند حسن. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، يعني لو أجنب ومحتاج أن يقعد في المسجد لسبب معين حتى يغتسل يتوضأ. وروى حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث، انتهى. قال الإمام الشوكاني: ولكن في كلا الإسنادين هشام ابن سعد، هشام ابن سعد، وهشام ابن سعد في أصح الأقوال أنه حسن الحديث. قال: وقد قال أبو حاتم إنه لا يحتج به، وضعفه ابن معين وأحمد والنسائي، وقال أبو داود إنه أثبت الناس في زيد بن أسلم، وعلى تسليم الصحة لا يكون ما وقع من الصحابة حجة، ولا سيما إذا خالف المرفوع إلا أن يكون إجماعا. كل ذلك لأن الإمام الشوكاني يصحح حديث إيه؟ وإلا لو كان لا يصحح الحديث لأخذ بالبراءة الأصلية، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول حتى ولو سلمنا بصحتي لا يكون حجة عن الصحابة، وهذا خطأ، لأن هذا من الممكن أن يخصص بعموم إيه الحديث لو صح، لأن هؤلاء الصحابة لا يفعلوا هذا الكلام، لا يفعلون هذا الكلام من عند أنفسهم، لابد إن فعلوا هذا أن يكون عندهم بذلك إيه رخصة. ونحن هل نترك ما ثبت عن الصحابة من أجل قول فلان أو علام من العلماء إلا إذا خالفهم في ذلك أحد من الإيه أو خالفوا المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ليس عندي شيء قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرد أقوال الصحابة به. شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر قول عطاء بن يسار الذي ذكره جده وزيد بن أسلم كذلك الذي ذكره جده اللي هو كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث، استدل بذلك على جواز لبس الجنب في المسجد إذا توضأ، علل ذلك ابن تيمية بقول إباء، وهذا لأن الوضوء اسمع، وهذا لأن الوضوء يرفع الحدثين من أعضاء الوضوء، يرفع الحدثين الحدث الأصغر والأكبر من أعضاء الإيه الوضوء، ويرفع حكم الحدث الأصغر عن سائر البدن، فيقارب من عليه الحدث الأصغر فقط، فيقترب الإنسان إذا رفع الحدث الأصغر وبقي الأكبر، حينئذ يصبح الإنسان هذا خلاه تفقها أصبح على ها حدث واحد، فيقول فيقارب، لم يقل متساوي معه بل قال فيقارب من عليه الحدث الأصغر فقط. ولهذا أمر الجنب إذا أراد النوم والأكل بالوضوء، ولولا ذلك لكان مجرد عبث، لولا أنه يرفع شيئا من الحدث لكان عبثا، والشرع لا يأمر بالإيه بالعبث. قال يبين ذلك أنه قد جاء في نهي الجنب عن أن ينام قبل أن يتوضأ ألا يموت فلا تشهد الملائكة جنازته، فهذا يدل على أنه إذا توضأ شهدت جنازته ودخلت المكان الذي هو فيه، ونهي الجنب عن المسجد لئلا يؤذي الملائكة بالخروج، يعني الملائكة ستخرج إن دخل، فإذا توضأ أمكن دخول الملائكة المسجد فزال المحظور، وهذا العبور إنما يجوز إذا كان لحاجة وغرض، وإن لم يكن ضروريا لغرض وإن لم يكن ضرورة، لأن في فرق بين الحاجة والضرورة، الضرورة يعني في موت ولا حاجة مش كده ولا ايه، لكن الحاجة، ولذلك العلماء يقولون الضرورات تبيح الايه المحرمات مش كده ولا لا، فما حرم لذاته المحرم لذاته ها يجوز للضرورة، لكن المحرم سدا للذريعة يباح للحاجة، ولذلك العلماء قسموا في المقاصد الضرورات والحاجات مش كده ولا لا، الضرورات والحاجات والتحسينات مش كده ولا لا، فما حرم لذاتي جاز للضرورة، وما حرم سدا للذريعة يباح للإيه للحاجة مش للضرورة، الحاجة أدنى من الضرورة. هذا قاله شيخ الإسلام تفقهًا بعد أن ثبت لديه ما كان يفعله الصحابة، فأراد أن يبين وجه الحكمة في ذلك. نهاية الأمر بالنسبة لدخول الحائض أو دخول الجنب المسجد لحضور مجالس العلم بالنسبة للحائض بالذات، لأن الجنب مش هيجي يحضر مجلس علم، لأن احنا مجالس العلم بتكون امتى؟ في أثناء الصلوات، يعني مش هيجي الجنب يقدر يزيل، لكن المشكلة في الحائض. الأمر خلافي، يعني إن أنا احتياطا أنهى عن دخول الحائض المسجد، احتياطا أنهى عن دخول الحائض المسجد، لكني لا أستطيع أن أجزم بهذا الحكم نظرا لأن الأمر كما ترون فيه خلاف والمسألة بينه، ولكن إن دخلت المرأة واقتنعت بأدلة من قال بجواز الدخول تدخل، ولكن بشرط أن تكون متمكنة ومتأكدة من أنها لن تلوث المسجد، صيانة لهذا لبيت رب العالمين سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر بخصوص نيل الأوطار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.